على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال. وصلنا إلى أهمية الالتزام بالفطر. طبعا الأهمية والأسباب في فطرتها قريبة من بعض البعض. الأهمية والأسباب. الآن صفحة 262 أهمية الالتزام بمذهب الفقهي. في عبارة نقرأها في البداية للكوثري، أنا قلت لكم الكوثري يعني هو ميزان هذا الزمان، يعني ميزان حقيقة، الميزان يعني في معرفة طريق الحق من طريق يعني السيء الشر. يقول إن المسلم الرزين لا ينخدع مثل هذه الدعوة أي لا مذهبية. طبعا انظر هذه الدعوة الآن ملأت الدنيا، في زمن الكوثري كانت في بداياتها، يعني لسه في البداية بيحكوا بدنا نترك المذهب، لسه في البداية. فإذا سمع نعرف الدعوة إلى الانتظار من حول أئمة الدين الذين حرسوا أصول الدين الإسلامي وفروعه من عهد التابعين إلى اليوم كما توارثوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو فرق سمعه معيق نيل هذه المذاهب، المهم أهل الحق، فلا بد لهم من تحقيق مصدر هذه النعرة واكتشاف وصف هذه الفتنة وهذه النعرة. شايف إنه هذا إشي وراء يعني أشخاص يدعون لترك المذاهب. طب ليش نترك المذاهب؟ نترك السلف، ليش نترك السلف؟ ما هي الفطرة التي وراءهم؟ فقال إذا أمعنت النظر خلف هؤلاء تجد هذه النعرة. لا يصح أن تكون من المسلم صميم، يعني المسلم يحب الدين ومتمسك به، درس العلوم الإسلامية حق الدراسة. إذا من المسلم صميم لا يتكلم هو عن عوام، عوام بسيطة هذا شغله. أكمل بعدين قال يعني هو مسلم صميم بس هذا ممن درس العلوم الشرعية بطريقة صحيحة. طبعا الآن ما في أحد إلا نادر في بلادنا يدرس العلوم الشرعية بطريقة صحيحة، يعني لا تقول أنا أكمل دكتوراه درس العلوم الشرعية بطريقة صحيحة. الخلل جاء من هنا، يعني حقيقة هذا خلل كبير، إنه أنا أكمل دراسات مثلا بكالوريوس أو ماجستير درست في الجامعة لكن لا يوجد عندي معلومات كاملة أو لا يوجد منظومة علمية كاملة في ذهني عن التعامل مع الأحكام الشرعية. يوجد شيء هنا، يوجد شيء هنا، يوجد شيء هنا، يوجد شيء هنا. فبالتالي يسهل دخول الأشياء الخاطئة علي. انظر ماذا يقول، درس حق الدراسة، اللي درس ما بيحكي هذا الشيء، هذا شخص ما بيكون دارس، قرأ له شوي هون، قرأ له شوي هون، أخذ له مادة هون، أخذ له مادة هون، مواد متفرقة، بس ما عنده منظومة كاملة. بل إنما تكون من متمسلم مندس بين علماء المسلمين. لأن المسلم يعني من درس العلوم الشرعية وهو مسلم حقيقي صادق لا يمكن أن يفعل هذا، لا يمكن. أخذ بعض رؤوس مسائل من علوم الإسلام يعني أخذ بس بعض مسائل وبقدر ما يظن أنها تؤهله، يعني هذه المسائل التي درست 10-15 صنائعه ومرشحيه، فإذا دقق ذات المسلم الرزي النظر في مصدر هذه النعرة بنوره الذي يسعى يجد شخصا لا يشارك المسلمين في هذه النتيجة. الآن إذا في عندنا مشاكل، إنه هذا الشخص هو يظن أنه يعرف بس هو في الحقيقة لا يعرف لأن درس مسائل متفرقة. بعدين في الكلام يقول يجد هذا الشخص لا يشارك المسلمين في آلامهم ولا آمالهم. انظر لوحدكم، يعني الآن نحن في وقت إيش مثلا في رمضان شهر مبارك فاضل، شخص يصير لنا صلاة الفجر ودخول الوقت، يعني إيش بده هذا السبب؟ يعني شخص هذا مندس ليس غريبا، ما موجود لفتنة المسلمين؟ لماذا يثير الفتن ليل نهار؟ يعني طوال الوقت فقط يثار الفتن على البدعة والشرك في الإبداع، وحدا لا أحد رأي على قبور. الله عز وجل المسلمين حتى يتوجه له قبور يعني هذه الأيام. يعني ما طول الوقت داير على هالقصص، هي الثوب والدجداشة واللحية والسبحة يعني على أول أصبع، يعني مسائل معينة ما له عمل إلا إيش في ثالثة في المساجد. طب هل هذا يعيش المسلمين أمام الآن؟ انظر المساجد بسبب انتشار هذا الفكر المنحرف ما عاد متعلقة بالمجتمع، أصبحت مؤسسة مثل باقي مؤسسة الدولة، موظفين يأخذون فيها رواتب ولا يقومون بواجبهم، فقط يصلي ويتهرب من بعض الصلوات ويعني ما في، لا تقوم بواجبها كمسجد يعني مشاكل المجتمع. عندما مثل مثلا التبرج، وين في مسجدنا أحد يعالج ويناقش مشكلة الطلاق هذه التي ليل نهار، مشكلة كذا، يعني مجتمعنا ترى يوما بعد يوم يتفسخ أكثر وتظهر فيه المشاكل إيش الكبيرة إيش أكثر فأكثر، تظهر فيه أكثر فأكثر. طب لا نجد إيش يعيشون هذه المشاكل، لا يعيشون مع المجتمع في مشاكله، وإنما هم يذهبون ويسمعون مشاكل إيش جديدة. حقيقة الشرعيين أصبحوا من أسباب كبيرة للفتنة في المجتمع. طب ليش هذا؟ لأنه أصلا ما في عندهم دراسة علمية متوصلة بحيث هذا الشيء منتهي من حياتهم ومستقر وينتقل الآن إلى إيش؟ ينتقل الآن إلى معالجة مشاكل المجتمع. ناس هذا كله جاء من طرح فكرة إيش؟ إنه لا مذهبية. أساس الشرور كلها أنا موافق، ممكن أكون مغالبة في ظني أنا، لا إنها حقيقة لأن عندما نلغي المذاهب نلغي حقيقة الحكم الشرعي، نلغي حقيقة الفهم الصحيح للإسلام، وبالتالي أنت أمام أفهام غريبة وآراء وأقوال وتصرفات إيش لا تعرف إلى أين تنتهي. وصلت فكرتي؟ هيا عمل كوثر الطريق، يعني كوثر يعني هم لا يحبونه ويؤلفون عشرات الكتب في يعني تبديعه وتضليله وكذا وكذا، لأنه يقول لهم يعني هذا الطريق الذي تمضون فيه طريق كاتب باطل يضيع لهم. هو يتكلم عن البداية نحن نعيشها، هم ما كانوا يعيشون كما نعيش نحن، ويتكلم عن بداية الأمر الآن نحن إيش نعيشه تماما. طيب هيا انتهينا هذه العبارة. إذا صفحة 260 أول شيء أهمية المذاهب، الخروج من الفوضى الفقهية، الخروج من هذا الارتباك إيش والفوضى الفقهية. الفقه عبارة عن قانون ينظم حياة الناس، ينظم حياة المرأة مع زوجها، ينظم مع أولادها مع جيرانها، قانون ينظم. إذا الآن ما في عندنا مذاهب مستقرة، طب ما هو القانون الذي نعتمد عليه في الأحكام الشرعية؟ الدكتورة على عندها آراء، الدكتورة ما عندها آراء، الدكتورة على ممكن نفترض زوجها يكون متخصص كمان دكتور شرعي، نفترض يعني هو مش دكتور شرعي، نفترض هي النظام اللي عندها يختلف عن النظام اللي عنده صدقا. وتحصل انت ممكن تسمعون قصص، يعني في بعض الطالبات تتخصص الشريعه تكون بلاء على زوجها، يعني فيها تكون بلاء لانه ما في نظام واضح، اصبح يسبب هذا على مستوى ايش؟ بيت. على مستوى مساجد طبعا يعني زي ما بيحكوها بالعوام طنجره ضيعت راسها، يعني ضاع الحكم الشرعي، واصبح الذي يحكم المسؤول الاداري في الحكم الشرعي، لانه كل من تتساح من شيوخ كل واحد له راي، والشيخ بيحكي عن غير شيخ والشيخ بيحكي عن غير شيخ والشيخ بيحكي عن شيخ، فصار اجهزه الامنيه والاداريين يرون على كل شيء اراء واقوال كثيره جدا، فهم اصبحوا من عندهم يقررون ما يشاؤون. صدقا اقولها لكم شبه ضايع تماما انه يوجد منظومه معينه واضحه يسار ايش عليه. الآن نحن ندرس في كلية الفقه عندما كنت أدرس فيها، يعني واضح المشكلة إنه الطلاب عندنا طلاب في أسلوب الدين يدرسون، يعني يقولوا طبعاً أسلوب الدين ما في اختلاف عندنا، يعني عندنا مذاهب نحن ما عندهم، يعني علم القرآن خلص شيء واحد، يعني ما في، بس عندما يأتون مذهب كذا مذهب كذا ماذا يحسب؟ طبعا مش مذهب هو آراء من للأساتذة والكذا فيصبح في دائرة الضياع والشتات إيش الكبير ضاعية ضاعية معنى هذه نسميها إيش الفوضى إيش هاي كلام عبد الله خير الشيخ محمد الحامد في ذلك جميل أحد يقول عبد الله خير أليس هذا النظر في الأحكام من جديد تنقيصا لأئمة ثم نظر لماذا تنظر أنت ومن جاء بعده مرضا لأحكام وعدم الرضا بهم أليس هذا النظر هدما لكيان الشريعة والله ما هدمت الشريعة مثل هذا الهدف كليسيا أحد يقول أن هذا هو هدف لأنه هم كانوا في زمن ونحن في زمن آخر لكن هناك ثوابت هناك الله وليس الاجتماع بها وما تجدد هو ليس يعني تجميد العقل وليس لا أختي يعني أنت سامحيني يعني نحن نتكلم دكتور على يعني نحن في البحث الفقهي بحث تكوين عقلية فقهية في الفهم في الدرجة الأولى درستنا هكذا يعني عقلية تكوين عقلية فقهية وكما هم عاشوا الإسلام في زماننا نعيشه في زماننا هذا البحث الرئيسي وأنا أتمنى كل واحد منكم بس سؤال عندما أتكلم فيما يتعلق بالإسلام هل ينفع أتكلم بدون تكوين قواعد وأسس ومبادئ؟ هذا الذي نعرف الآن الشرعيين ما عندهم أسس ومبادئ يتعامل بها يتعامل بعقلهم المجرد ركزت معي؟ يعني هذه التي نعانيها نحن نريد أن يكون عنده عقل إيش؟ شرعي عقل فقهي متأصل يعني وتكلم تفضل هاي الملابس التي تلبسوها أكيد ما كانت السابقة صح ولا الملابس التي نلبسها نحن صح عندما نأتي المعامل نأتي غيره بس خلص أنت أصلا عندك ملكة إذا أنت طبيبة متخصصة تأتيك حالات وأنت خلاص أنت تتعامل معها إيش بملكتك الطبية لحتى الفرق ولا يمكن أن تكوني ملكة إيش ملكة فقهية إلا بدراسة علم وقواعد ومسائل والتعرف عليها والمشي إيش فيها وصلت لا يمكن هذه النقطة التي يعني نحن يعني نتحدى ونناقش إيش نتحدى ونناقش فيها وأبدا يعني فكرة هاي الجمود هاي أصلا مش في المنظور كله أصلا لا يسعى ما في أصلا ما في مجال بس الطريقة التي يتبعوها هي عندما تتكلم في الحكم الشرعي بلا أساس هو يعني كارثة وهو الجمود يعني والضياع يعني صحيح؟ يعني تضع حط الفكرة في نطرة؟ بس الآن هنا أختي المطروح الفكرة عندما تركنا المذاهب ألم نهدم فيها الشريعة؟ لا فعليا هدمنا؟ نعم أنا والله أقول نعم يعني تعرف أنا أصور العبد الفقير الناس يتمسكون في الدين لأن هذا الدين يعني ورثوه ويحبوه وعندهم ثقة كبيرة فيه يعني بالجانب العاطفي بالفكرة العاطفية أنهم هذا أخذوه عن أباء والأجداد وفيه خير وصفات سميحة وهذا القرآن عندما تقرأ آيات مليئة بالخيرات والسنة النبوية مليئة بالخيرات بس لو كان التمسك بما يقوله الشيوخ من فتاوى وتصرفات والله لتركوا فينا جميعا أنا في مشاكل كبيرة يعني في إشكاليات كبيرة عدم التلاعب بأحكام الدين طبعا هذا التلاعب له ايش صور متعدد هذا التلاعب له صور ايش دعاء متعدد اول شيء تلاعب من العوام طبعا نحن نعيش هذا اصبح العوام يتكلمون في الدين اكثر من الشرعيين ولهم اراء طبعا من الذي اوصل دكتور على العوام الى هذا نحن الذين قلنا العوام تفضلوا افعلوا كذا وكذا وكذا يعني نحن الذين ايش أدخلنا العوام في هذه إيش في هذه الدائرة حقيقة وليس إيش في فكرة مطروحة طبعا هي غريبة جدا ما نقول عن ابن تيمية رحمة الله شيء هكذا غريبة جدا يعني إنه حرم تقليد ما نقول عن ابن تيمية أنه حرم إيش تقليد وتمسك البعض بذلك هذا يعني من المستحيلات تأمل تأتي لعامي وتريد أن يكون عالما بالشريعة فيوجد الشيخ محمد السنيخ في الأخلاق له رد على ابن القيم من تيمية كتاب كامل 300 صفحة كلمة كلمة كيف يعني حرام التقليد. كل يعني كل العلوم أنت تكون فيها عامة إلا فيما تخصصت فيه صح؟ والعلم الشارح حقه إيه؟ أقل ما يقال مثل العلوم الأخرى أقل ما يقال. أما تريد من كل عامة أن يصل رتبة الاجتهاد وأن يجتهد من جديد يعني هذه الأشياء الغريبة جدا. يعني ليش ابن تيمية رحمة الله عليه يعني فتن كان فتنة كبيرة في زمانه وفتن من بعده لأنه هكذا عنده يعني طلعات إيش في غاية إيش الغرار لذلك أولى تركها جميعا وعدم الالتفات إليها يعني أبدا أبدا لأنه في القراءة مثل هذه الأشياء وإظهارتها يعني تقليد يعني يسبب ضياع في المجتمع ما بعده إيش طيب يعني هذه وحدها كارثة كارثة الحوادث. كيف التقليد حرام؟ كيف التقليد حرام؟ هذا قضاء على الإسلام يعني هذه الفكرة الوحدة قضاء على الإسلام يقلد بعضهم البعض كم المجتهدين الصحابة مر معنا 15 13 20 والباقي كلهم إيه وأنت تصوريها عقلا تريد من هذا الذي يبيع بندورة وخيار لا يعرف الآيات الفاتحة يعني يتكلم بحكم شرعي أنا يحب يعني هذا البحث بحث أن الإنسان عقله الإنسان ما يرمي في البحر يعني عقلك دائما تبقي إيش معه والإشي اللي مرفوض عقلا بالنظر هذا أبدا يستحيل الشريعة أن توافق عليه. فكيف أنت تأتي وتقول ما قال فلان مهما كان فلان الذي قال هذا شيء يعني لا يمكن لا يمكن يعني كيف يكون التقليد حرام وأن نعيش كل حياتنا في الدنيا على التقليد أنت بتحط الفكرة إيش هي؟ طب ليش ينزل الدين أصلاً استفتي قلبه؟ ليش أصلاً ينزل الدين؟ ليش يكون علماء؟ ليش العلماء ورثة الأنبياء؟ ليش كذا؟ هل تعرفين خاصة بحوادث معينة؟ يعني سألت مفتي وأنت لفيت شوي في السؤال ما حكيت يعني شغل عرفتم؟ إشي في الحرام بين بس أنت تبيح لنفسك بطريقة أخرى فيقول استفتي قلبه أنت عارف الحق يعني واضح المحرمات الظاهرة عرفتم؟ يعني ما في هذا هو إنسان عند أختي عندما يترك طريق الخير والعلم سيذهب إلى طريق الشيطان صح؟ طيب أنت لماذا تفتي طالما يستفتي قلبك؟ لماذا تطلع تخرج على الفضائيات وتعلم الناس؟ لماذا تؤلف الكتب؟ لماذا ألف أئمة نسلة؟ لماذا لماذا لماذا لماذا؟ لماذا بعث لنا النبي معاذ لليمن؟ يعني هذا كلام مش منطقي هذا عندما تأتي بنص وتفهمه على ظاهر بعيد جدا وتترك الشريعة كاملة. فالعوام الآن واقعين في حيث بيت واقعين في مشكلة كبيرة من مين؟ بسببنا أنهم يتجرؤون على إيش؟ على الأحكام. هاي اليفتي ماذا يقول؟ فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطون منهم. فمن هم يا ترى الذين استنبطوا؟ أهم من حفظ حديثا أو حديثين أو آية أو آيتين أو هو مشغول في تجارته أو عمله أو من لا يدرك فهم عبارتين. انظر يعني هذا كلام كبير صح؟ إيش؟ هل يجب أن يتبعوا منهب معين في الفقه أم يعني؟ العالم ما يفهم منهب، العالم فقط يعني يسأل أي عالم أي شخص بس الذي يسأل علينا يكون العلم يعني من كان طالبا لا يمكن أن يطلب العلم إلا من خلال مذهب فكل من يطلب العلم يكون عالم وينبغي الدولة نفسها نفس الدولة تمنع أن يكون فتوى إلا بنظام محدد له والعوام لا شأن العوام تلقائي تبع لنا كيف نحن تبع الأطباء في الطب؟ تبع المهندسة في الهندسة؟ فليس لنا بحث معهم في كل هذه الأشياء. ما لهم دخل؟ ما العام ما له دخل؟ العام ما له دخل؟ المذهب هذه القاعدة مشهورة العام لا مذهب له. إنما يتبع مذهب إيش؟ بس العام الآن بده خلاص سأل الساعات ورأى في علم وتقوى خلاص يلتزم. يبقى فيها مجال بس الأفضل أن الإنسان خلاص إنسان يثق بعلمه ودينه يتمسك به ممكن العام له رخصة أو ثانية بس من يمكن أن يكون نحن هو الذي له هذه الدائرة دكتور يريد يحلل ذاكل المسكين. نعم مثلا يسعى لكذا. نعم خاصة العوام من الحزبيين يعني مزعجين جدا يعني جعلوا من أنفسهم شيوخ الإسلام وتجد إذا أفريت أنت اقتسمت بشيء يعترضوا عليك وهو أصلا ما يعني ما ولا في الشريعة ولا داخل سوشه يوجد مشكلة التربية الحزبية لحظ العبد الفقير يعني في غاية الإزعاج في مثل هذا الموضوع في الجرأة على الأحكام الشرعية وفهم معين للدين وإذا أنت لم توافق فهمه يعني الخاطئ في الدين يعني عليك علامة استفهام يعني كل واحد من جعل من نفسه حكما يعني حقيقة. حافظ وليس إنسان حفظ إنسان حفظ إنسان حفظ إنسان حفظ إنسان حفظ إنسان حفظ إنسان حفظ إنسان حفظ إنسان حفظ إنسان حفظ إنسان حفظ إنسان حفظ إنسان حفظ إنسان حفظ إنسان حفظ أن الدين محصور بأفهام للحزب معينة 5 أفهام 10 أفهام 15 أفهام فالأحزاب مثل فرأيت يعني أسوأ من يفكرون هكذا هم حقيقة الذين ينتمون لأحزاب خاصة لأن تتم أحزاب دينية يعني وبعدين كل البعد يعني التصور الصحيح للأحكام والإسلام وكذا وكذا ما في وتنظيم بني على عاطفة دينية وعاطفة دينية هم كونوها بأنفسهم فتجد يعني في إشكالية واضحة الله أعلم. صفحة 266 بعض المشتغلين بالعلم إذا العوام كارثة قلنا العوام أن يصبح الحكم الشرعي بين يد العوام والطريقة لذلك أعطيني حل دكتور لا العوام حتى يكون الدرس إذا أنت رأت مثل زوجك وأولادك ومن حولك عندما تفتي في هذه الحالة ولا تأخذ الحديث هو تلقائي إذا أراد أن يعرف حكم يعرف أنه عليه أن يرجع مثل الحنف والمثل الحنف يحتاج إلى دراسة عليه أن يتخصص فيه في قصة صح فيرجع لك فيرجع من السكوت أما إذا رأيت أنت تفتين من إيش من الآية وبعد شوية يخرج من الآية والحديث ويفتيه فحقيقة حل هذه المشكلة هو إلزام المتخصصين بمذهب تنحل مشكلة عوامي تلقائي نحن الذين فعلنا حقيقة نحن الذين جعلنا العوام يعني يفهم الدين فهم خاطئ وجرأناهم على ذلك يعني جرأنا العوام على إيش على ذلك هاي تين أو حرضنا على الوضع ليش أختي أنت تريد أن تخطط في الطريقة التي يدرسونها ويسلكونها طريق ضيعة تقول ما شئت وتصل عليه محاضرة وتتكلم بأي شيء بما شئت فلا رقيب عليك ولا حسيب يعني ما في شيء الذي يريد أن يتخصص في مذهب يدرس مذهب يحتاج أن يجتهد يعني يجد ويتعب وينظر ويتأمل ويصبح انضباط ولا يستطيع أن يتكلم إلا يكون بإطار علم محدد كذا وهذا الطريق لا يطيقونه لأن لاحظت من طلبة الدكتوراه والماجستير يعني الذين في الجامعة بيطلع لك 100 1 2 3 بدهم يعني يدرسوا شريعة أحبين يدرسوا شريعة إذا حابين يتعلم الباقي ما بدهم بده يصير دكتور بس يعني بالغلط حتى يمر عليك طالب بده إيش بده علم الشريعة أو بده يتعلم علم الشريعة الباقي وهذول نفسهم اللي درسوا الجامعات الآن اللي هم أصلا اتخذوها وسيلة للدنيا فما بدل لجهد لكم بالكوز ومشتر ولا الدكتوراه بس بدل عشان علام وبدل عشان كذا فما في اهتمام ما في صدق ما في إخلاص فالآن هذا الطريق فيه تعب فيه اجتهاد فيه التزام فيه خوف هذا هو أصلا مش برنامجه برنامج كيف دكتور جامعة يصير معرات يصير سيارة وضع كويس اجتماع حط شو الفكرات وإذا فتح أصغر كتاب في الفقه مباشرة يظهر إيش جهل وكذا وكذا فكيف هو مفهمش لا كل المدارس تفهمش كل عصور جمود، كل عصور تخلف. فلتغطية يعني الجهل الذي عندهم وعدم المعرفة والفشل وكذا، من تكون يا در من المدار ويتكلم عليه. أنا هاي تجربتي يعني، اللي رأيتم يعني مش أنا تخمينة عشناها، وأنتم انظروا مع أخوكم يعني المرحلة الدكتوراه والماجستير، تنظروا يعني بتطلع من 20-30 ألف في الدفعة واحد، يمكن في دفعات شهر واحد ما بده، بس انه بده يخلص ايش، بده يصير دكتور، اهم شيء يصير دكتور. وبيخلص دكتور بس محل فتي بيع ملابس بعديها، الله عز وجل بيعاملك سبحان الله بكذب، ما بيعز يعني ما بيرمي حجار ولا شيء. انت لازم تخلص الاشتراء وفتح عاد عنده محل خضره، لانه ما بتحق الا هيك، ما صدق مع الله عز وجل. الله الذي رأيت الذي يجد ويصدق مع الله يفتح له من الابواب لا يعلم الا هو. بتعامل مع الله بشطارة، شطارة. بتطلب شو فائدة أقرأ القراءة خلاص، شو فائدة أدرس، شو فائدة أتعلم، شو هاي راح تفيد، شو راح تعطيني. يعني هو بيقدر شو المصلح، هو بيدبر لله عز وجل. فتضل طول عمره متعتز. لا يا عمي أنت اخلص، طالما تخصصت هذا العلم الشرعي، ابذل له قصارى جهدك، اتق الله عز وجل فيه. ما تخلي من جهد أمان أمام الله عز وجل، وشوف شو بعديها الله يفتح لك أبواب. بدون انت تروح الله يفتح لك ابواب، بس الاولى مش موجوده. وشو كان في الدكتوراه؟ مباشره بتتهم كل هذول، فهمت؟ برمي كل الكلام. في مقابله الاجتهاد الشخصي الاستاذ محمد اقلاس، هو من الناس اللي كان يحافظ على التمكن، لانه في المعده اسمها الاجتهاد التقليدي في مقابل الائمه وغيرها. لما قال لنا عن التمكن استفدنا عليه يعني، ما تتكلم. احنا وصلنا مرحله الاحترام، ماذا تسمينا؟ ماذا تسمينا يعني؟ ماذا تسمينا يعني؟ أقل ما يقال، أقل مجتهدين مسائل بسيطة أنتم يعني، أنتم ممكن والمجتهدين ولا شيء. جميل ماما. وصلت في سلامة قال الدكتور ياسر في الامتحان. أنا شايف إمام المسجد مثلا مدة طويلة. طب والله أكثر من يفعل هذا. والله يا مسجد. والله. لو مقطعين مش بعض. ماذا يفعل؟ الغش واللعب أكثر. والله. دكتور أنا قابلت أخذ خمس دكتورات أردنية، وفي بحثي متعلق بالفن، التقيت في إنشاء أردنية، التقيت في عرض عليه الفن، فلحكي له أنا إسلامي في التدريس، قال لا أنا تاجر سيارة، عندي بحث سيارة أحسن من الحكي كله، وهذا حيتعلم في الأردنية أحسن من كل تاجر سيارة. ايش هذا الشيء اللي خرج هذا؟ ايش الطبيعي؟ هو اللي ترفع، لأنه بيتعب على شغل الدكتور المستحيل. صحيح. يعني إيش هذا المراقبة وفينا؟ جاء على يعني كثير من هاي الرسائل ترى مش يعني كثير من الطلاب ما بيشتغل ترى كثير يعني. هذا شيء معروف. في مكان الدكتور. في نسبة كبيرة يعني. طيب الآن بعض المشتغلين بالعلم هذه بدنا نيجي فيكم على الإسلام، هذول خاصة بس ولا واحد منكم متخصص في الحديث صحيح، هذول خاصة أكثر إشي اللي بيشتغل بعلم الحديث، حكينا عن المرة الماضية بيكون لظنه أنه يعرف المطلع على حديث النبي والحكم الصحيح يعطي نفسه جرأة فيما تبقى. فلاحظوا ماذا يقول هنا الإمام ابن عيينة، قل أنتم سحنة عين، لو أدركنا وإياكم عمر بن الخطاب لأوجعنا ضرر. عمر بن الخطاب يقول ما رأيت علما أشرف وأهلا أسخف من أهل الحديث. فالكلام شوي شديد ها؟ شعبة يقول تزعليش كثير. شعبة يقول كنت إذا رأيت رجل من أهل الحديث يجيء وأفرح به، فصرت اليوم ليس شيء أبغض إلي من أن أرى واحدا يتكلم ليس عن أهل الحديث عموما، يتكلم عن بعض الرواة المتمطعين. عرفت أن نتكلم زي اللي بتشوف الفئة الآن الأيام هذه في السوق موجودة ترى زي من هذا من هذا، هاي ترى موجودة طوال التاريخ هاي الفئة. انظري هذا ما أذكر ما ضبطوا ما ضبطوا الشاهد في موضوع طبعا هي إمامة النص يعني عن الغمة ومارس صفحة 267 إن جل فضل أقدمين بل كلهم لم يكن عندهم من علوم الآلة والخبرة بالأصول والقواعد ما يعينهم على الجمع بين المتعارضين ظاهرا ولا ما يساعدهم على الخوض على معاني الحديث وصدر عنهم في ذلك الأغلاط والعجائب المضحكة. هذا من كبار المحدثين يعترف يعني يقول هذا. فمن سلك هذا المسلك إيش يكون جريئا جدا. انظروا لقصة الأعمش إنه بعدما طرح مسائل عديدة عن أبي حنيفة قال معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن إيش الصيادة هاي مهمة. الذي يهمني فقط هنا بس في صفحة بعدين انظروا فيما بشر مع ابن عيينة يتناقشون بعدين يقول له التسليم للفقهاء سلامة في الدين. هاي احفظوها نصوص ممتازة. الحديث مضل إلا للفقهاء معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. رأيتم التسليم للفقهاء سلامة إيش في الدين. الشاهد في هذا هو أن يتخصص في التفسير يتخصص في الحديث يتخصص في العلوم الشرعية الأخرى يعني تجد عندهم جرأة كبيرة على الفقه ويفتي ويتكلم وينكر ويفعل أشياء أخرى للمسلمين. فبعض المشتغلين هيعبرنا عن بعض المشتغلين بينما لو كان هذا المفسر أو المحدث خاص واضح يدرس مثلا الفقه تصبح الأمور أي ترى أولا وانتهى يحل أي شيء. القائلون بالفقه الانتقائي أو الفقه الاجتهاد الانتقائي طبعا هذه كانت الكوارث يعني في زمان. قال ومن يتذبذب بين المذاهب منتهجا لا مذهبية للدين فهو أسوأ وأردأ من الجميع. انظر بعد ماذا يقول دعاء وللعلوم طوائف خاصة يعني العلوم لها إيش طرق وعلماء تختلف مناهجهم حتى في العلم الواحد عن اقتناع خاص. فمن ادعى الفلسفة من غير انتماء إلى أحد مسالكها المعروفة فإنه يعد سفيها منتسبا إلى السفة لا إلى الفلسفة. يعني إذا تتعلم علم لابد أن تصدق مسلك أهل باختيار مدرسة من مدارسه في إيش في التعلم ولا يمكن أن تتعلم علم ولا يمكن أن تضبط علما بدون تدرس وتسلف أحد مسالكه. نحن الآن يا دكتورة منال سلفين أي مسلك في الجماعة ما فيش مسلك صح؟ عرفت؟ لذلك عندما أقول أنا يعني أقول لكم واحد غير أحمد دكتورة بس يعني لا تستطيع أن تأمن عليه بأي شيء يعني لا أكتب عليكم لأنه صحيح أنا قضيت 10 سنوات 15 دفعت 20,000 30,000 وضيعت أولاد وزوج وأنا أرفض ورق هذا الطريق بس في الحق النتيجة حقيقة أنا إيش؟ ما سلكت مسلة صحيحا في العلم ولا يمكن حتى لو بقيت 50 سنة بعضهم يدرس سريع منذ 40-50 سنة 60 سنة ما سلكت مسلة ماذا نفعله يعني مش أنا يعني أنت هو ما سلكت ماذا نفعله بقيت طوال حياتي تتغني بالقرآن بس ما تعلمت لا على حفص ولا ورش ولا قلم شو استفدنا؟ يعني ليس العبرة بعدد السنوات، العبرة بهيئة وطريقة للدراسة ومنهج متبع ومسلك صحيح. فهمتوا الفلسفة؟ أعلى نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال، ولكي لا ننطفئ هلما كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال.